سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اليوم إن شاء الله تعالى مع خواتيم سورة الحجر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. نعم الصلة. تفضل. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. نعم نعم. اتبع أبي جعفر. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. تمام تمام تمام. نعم. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. نعم نعم تفضل. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. يلا الدوري. يلا. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. نعم نعم. خلاد تفضل. وامضوا حيث تؤمرون. السوسي. وامضوا حيث تؤمرون. نعم نعم. خلف أحد وامضوا حيث تؤمرون. تفضل. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. تمام تمام. نعم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. نعم نعم. الصلة لابن كثير. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أتوسط. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يلا الإشباع. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع. نعم. مقطوع مصبحين. حمزة حمزة. وقضينا إليه ذلك أمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. خلت بعد من السكت. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يلا. وجاء أهل المدينة يستبشرون. تمام التمام. تمام. وجاء أهل المدينة يستبشرون. ورش بتسهيل الثانية. وجاء أهل المدينة يستبشرون. نعم. ورش بالإبداع. نعم. وجاء أهل المدينة يستبشرون. نعم. وجاء أهل المدينة يستبشرون. نعم. نعم. تمام. وجاء أهل المدينة يستبشرون. ما شاء الله. هشام بالتحقيق. تمام. وجاء أهل المدينة يستبشرون. نعم. يلا التحقيق. وجيء أهل المدينة يستبشرون. كمان حمزة. وجيء أهل المدينة يستبشرون. نعم. نعم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. خلي بالك من يعقوب. فلا تفضحوني. يلا التوسط. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. نعم. نعم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله. واتقوا الله ولا تخزون. وكمان. ولا تخزوني. يلا اكمل. قالوا أولم ننهك عن العالمين. يلا. قالوا أولم ننهك عن العالمين. كمل. قالوا أولم ننهك عن العالمين. أي اللي بعدها. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يلا الصلاة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. بناتي. بناتي. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. أبو عمرو. فضل. إن كنتم فاعلين. يلا التوسط. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. الصلة. إن كنتم فاعلين. الدوري. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ورش. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. حمزة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لا اللي بعدها. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يلا الصلاة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللي بعدها. فأخذتهم الصيحة مشرقين. اللي بعدها. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. نعم. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. حمزة. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. نعم. نعم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الآن. إن في ذلك لآيات. نعم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نعم. وإنها لبسبيل مقيم. نعم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. نعم. للمؤمنين. يلا وصلوا أشبه. إن في ذلك لآية للمؤمنين. نعم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنتم. جزاك الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. تفضل. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين نعم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين نعم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. طبعا هنا الرسم أصحاب الأيكة هنا وقاف نعم إنما اللي في الشعراء وصاد هناك بدون نعم. تتواصل نعم نعم فضل. فضل. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين نعم نعم فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين أكمل ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين آه. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين يلا وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين يلا التوسط الصلاة وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين توسط وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين إشباع وإشباع وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين نعم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين كمان بيوتا آمنين كمان بيوتا آمنين كمان وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين كمان وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين بيوتا آمنين تمام تمام فأخذتهم الصيحة مصبحين نعم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نعم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نعم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون حمزة فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أحسنتم ربنا يبارك فيكم ما شاء الله جميعا اتفضل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق نعم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق نعم نعم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق نعم نعم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق نعم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق نعم وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل جميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل جميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل جميل إن ربك هو الخلاق العليم نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يأتي بابن كثير ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يأتي بورش ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أكمل أوجه ورش. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يلا يلا سكت خلف بخلفه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ليلة بعدها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. نعم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إتي بالسوسي. واخفض جناحك للمؤمنين. إتي بيعقوب. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إتي بالصلة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قل للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين. وسط التوسط. يلا توسط. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. نعم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. عطف للصلة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. نعم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قل ورش. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. أكمل. ها. وقل إني أنا النذير المبين. إيدي بالتوسط. وقل إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا النذير المبين. إيدي بيعقوب. وقل إني أنا. وقل إني أنا النذير المبين. إيدي بورش. وقل إني أنا النذير المبين. سكت خلف بخلفه. وقل إني أنا النذير المبين. أكمل. كما أنزلنا على المقتسمين. نعم. كما أنزلنا على المقتسمين. نعم. كما أنزلنا على المقتسمين. نعم. الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما شاء الله. تمام. الله ينور عليك. تفضل شخص. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع فيها الإشمام. أيوة. لحمزة والكسائي وخرف العاشر ورويس. تمام تمام. يلا أسمع بقى كده الإشمام. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أكمل. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. كمان إنا كفيناك المستهزئين. أسمع حمزة. إنا كفيناك المستهزئين. كمان إنا كفيناك المستهزئين. نعم نعم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر. نعم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر. نعم. الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر. تمام. الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر. اسكت. الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم حتى يأتيك الموت. اللهم ارزقنا حسن خاتمة. آمين. بعد طول عمره حسن عمل. آمين. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. ودايما تتصبحوا بي وتتمسوا بي، يرفعكم الله أعلى الدرجات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع سورة إن شاء الله، سورة النحل، وفي رعاية الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان، لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان. ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان، قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان. في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان، لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.